كان معي 100,000 جنيه مصري، عملت مشروع يدر علي أرباح شهرية، هل علي زكاة على هذا المشروع؟ نعم عليك زكاة، إلا إذا كان المشروع منه أصول ثوابت، فالأصول الثوابت ليس عليها زكاة. معنى مكن، ماكينات مثلا، مبنى ليس عليه زكاة، لكن البضاعة الدائرة إذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليها الحول زكيت.